الأستاذ أحمد يسأل: والدي مسافر من 24 عام لم ينزل أبدا، وتارك والدتي، يكلمها ربما شهر شهرين، يخاصمها 4 سنين، الآن نزل مصر عايز يروح لها، رفضت تقابله حكم الشرع. حقيقة من الصور العجيبة ومن القسوة الغريبة، زوج يهجر زوجته كل هذه المدة 24 عام، يا الله، فأين كان؟ صلى الله العفو والمعافاة، ما صنعه خطأ شرعي؟ وينبغي أن يتقي الله فيما صنع. ما ذنب هذه المسكينة؟ لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، معلقة. ثم بعدما يأتي، على كل حال هو ارتكب خطأ كبيرا، وتدخل هذه الصورة في صور الإيلاء، للمفروض الرجل لا يزيد عن 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني اللي هو أقسم لا يقربها وقاطعها، الشرع اداله 4 شهور بس، مش 24 سنة، 4 شهور فقط لا غير. إن فاؤوا، يعني إن رجعوا إلى عقولهم ورجع إلى زوجته، فإن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق، يعني خلاص يطلق، فهنا يعامل كهذه الحالة. لكن على كل حال لا تجبر أمك على مقابلته، إن قبلت هذا وعفت وصفحت وسامحت جزاها الله خيرا، لم تقبل لا تجبر على هذا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين.